وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الله الله الله الله الله. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. نعم. أيوة. ذلكم قولكم ويهدي السبيل. الله الله جل جلاله جل جلاله. الله الله الله. Thank you.

والله العظيم باركت النبي معك الحمد لله نعم الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله من المؤمنين رجال ايوه في بركه الشعب حق يا حق وحيده من نوع حد الله من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يستوي بارك الله فيك يا شعب بارك الله الذي بالليالي الحلوة الله وما من تبديلا رضي الله عنه جميعا ليجزي الله الصادقين بصدقه الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم يا حد يا حد أيوة يا مولانا والله نعم منهم من يستور